هذه المدرسة أيضا كانت في الاستمدادات اللغوية المقصود لأنه تأثر منها هذه الطريقة الموظفين عليها أو أصحابها من الشافعية والمالكية والحنابلة لم يكون يهتمون بالتعصب ومصر من ذلك لأنهم ليسوا على مذهب واحد، ليسوا على مذهب واحد، فبعضهم شافعية وبعضهم مالكية وبعضهم الحنابلة، بل إن من أعلام المؤلفين على طريقة الجمهور مثلا القاضي مطرب بغدادي من علماء العراق الكبار والمتقدمين اختلف في مذهبه، اختلف في مذهبه، فالمالكية وهذا هو المشهور أنه على مذهب المالكية، الشافعية يدعون أنه على مذهب الشافعية، الحنابلة كذلك يدعون أن البغدادي على مذهب الحنابلة، مع أنه عالم مشهور ومؤلفات قد تجعل له كتاب التقريب والإرشاد الصغير وله كتاب التقريب والإرشاد الكبير غير موجود أو مقبول، فميزة تختص بها أنهم لا يهتمون بالتعصب للمذهب لأنهم هذه المدرسة اجتمع فيها علماء الشافعية والمالكية والحنابلة. أيضا قضية عناية هذه المدرسة بالاستدلالات العقلية والانتصار لآرائهم والتقوى والعناية بالتقسيمات هذه الأمور استهوت علماء أصول الفقه لأن طبيعة أصول الفقه يميل إلى قضية العقل ومناقشة الآراء بالنظر إلى العقل والنظر والاستدلال، فكثر المؤلفون على هذه الطريقة على هذه المدرسة جدا سواء من علماء الشافعية وهم الأكثر إليهم تنتسب هذه المدرسة أو علماء المالكية والحنابلة. يقول إمام الحرمين الجويني وهو من أئمة هذه المدرسة الكبار في أواخر القرن الخامس الهجري ومن 1170 ووالده أبو محمد الجويني أيضا من شراح رسالة الشافعي وهو من أئمة كبار الشافعية، يقول إمام الحرمين على أن في مسالك الأصول لا تلتفت إلى مسائل الفقه، فالفرع يصحح على الأصل لا على الفرع، يقول أن نبني الأصل بصرف النظر عن الفرع الذي أو الحكم الفقهي الذي بني عليه، إنما نبني الأصل باستقلال لأنه ينبني عليه الفرع الفقهي، يعني يأتي الفقيه يبني فروعه الفقهية على الأصول التي تحرر وتبنى بناء على الاستدلال عليها سواء من النقل أو من العقل أو النظر. أهم كتب هذه المدرسة بدأت هذه المدرسة اشتهر لها أربعة من الكتب المشهورة هي الكتاب الأول كتاب العمرة للقاضي عبد الجبار هو غير موجود الآن، يوجد قطع من أحد مشهور أحد الكتب التي شرحته، الكتاب الثاني كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري وهذا موجود الآن ومطبوع في مكتبة البيت، الكتاب الثالث القرآن وأصول الفقه لإمام الحرمين الجويني صاحب الورقات المشهورة في أصول القرآن لإمام الحرمين في أصول الفقه، وأخيرا الكتاب الرابع المستصفى للغزالي وهو تلميذ إمام الحرمين كتابه الرابع المستصفى، هذه الكتب الأربعة هي كتب أصول التي اعتمد عليها أصحاب هذه الطريقة بشكل دقيق، العمد للقاضي عبد الجبار والمعتمد للقاضي أبو الحسين البصري والقرآن لأصول الفقه لإمام الحرمين الجويني والمستصفى للغزالي، ثم من جاء بعدهم اختار في ثلاث هذه الكتب الأربعة إما جمع بينها أو اختصارا لبعضها إلى آخره. من الكتب التي جمعت هذه الكتب كتابين مشهورين جدا جمعت هذه الكتب الأربعة، وإن كان كل منهما أخذ منهجا في الجمع بين هذه الكتب الأربعة، الكتاب الأول كتاب المحصول الفخر الرازي الفخر الرازي المتوفى سنة 606 في أوائل القرن السابع الهجري، جمع هذه الكتب الأربعة، جمع هذه الكتب الأربعة، والثاني في قضية إبراز الاستدلال من غير اهتمام في قضية نسبة المذاهب، لما يذكر الأقوال المسألة لا يهتم من قال بها القول وما لم يقل القول، إنما يهتم بذكر الأقوال وأدلتها والنظر والتدقيق في هذا الدليل ومدى صحته والذي يعترض عليه وبماذا يعتبر هذا الاعتراف لما يقول مثلا الامر يقتضي الوجوب ينسب هذا القول الى فلان فلان قالبين فلان قالبين فلان قالبين فلان ولا يمنع من شبهه مثل الرازي بلا ادله والاعتراضات عليها ان كان يذكرها ولكن لا يهتم بها. ما حكم التميز او اختلاف بين هذين الكتابين اللذان اعتمد على الكتب الاربعه وحاول الرازي والهامدي الجمع بين هذه المصنفات الاربعه؟ من المهم عندما نقول الهامدي حرص على قضيه ذكر المذاهب والمنقارب للقول الى اخره، هو تميز بهذا الشيء ولكنه يذكر هذه الادله ولكنه لم يحرص على الادله كما حرص على ذلك الفخر الرازي. وكذلك علماء الشافعية ليسوا أيضا عندما نقول أنهم لم يهتموا بالفروع الفقهية أنهم لا يهتمون بالفروع الفقهية أبدا، بل أحيانا يذكرونها على اعتبار من علماء الشافعية المبقرة السبعاني أيضا متقدم في القرن الخامس الهجري توفي سنة 280 هجرية، كتابه قواعد العقيدة في أصول الفقه موضوع محقق في خمس مجلدات، كتاب متميز ولكنه أكثر من ذكر الفروع الفقهية على خلاف طريقة الجمهور، على خلاف مدرسة الجمهور من الشافعية أو هو أكثر من ذكر الفروع الفقهية. فالذين عرفوا على هذه المدرسة ليسوا على طريقة واحدة محددة، يعني كلهم يقللون أو لا يذكرون الفروع الفقهية، بل بعضهم يذكر شيئا بسيطا وبعضهم يزيد وبعضهم يكتب بذكر الفروع الفقهية، ولكنه ما زال يدور في فلك هذه المدرسة من خلال أن يأتي ببناء القاعدة الأصولية من غير التفات للفروع. أيضا يدخل في هذه المدرسة مدرسة الجمهور كما قلنا قبل قليل المالكية والشافعية، وإن كانوا ليسوا بقوة الشافعية الذين بدأت بهم هذه المدرسة، فعلماء المالكية ألفوا مؤلفات متميزة تدخل في هذه المدرسة، منهم كما ذكرنا من قليل أبو بكر البغلاني من علماء المالكية الكبار في العراق في القرن الرابع الهجري في سنة 403، وله كتاب كان موجود تقرير والإنشاء الصغير في ثلاث مجلدات، ثم أيضا تلاميذ البغلاني الماضي عبد الوهاب له كتاب التبصرة في أصول الفقه، وأبو بكر الأبقري من علماء المالكية في العراق، وعلماء المالكية في مصر على رأسهم أبو العباس عبد الإدريس الغرافي توفى سنة 686 684، له كتب كثيرة في أصول الفقه من أشهرها شرح المنصور كتاب ضخم جدا نفائس الأصول شرح المنصور، وهو بعض من عنوانه أنه شرح المنصور للفخر الرازي، وله كتاب آخر اسمه تنقيح الفصول، تنقيح الفصول في أصول الفقه، وهو عبارة عن مقدمة لكتابه الأخيرة، كتابه الأخيرة في فقه المقارنة أو في الخلاف العالي، وضع مقدمة أصولية اسمها تنقيح الفصول، لما أفردت سماها أو أفردها يعني أول ما أفردها مقدمة للأخيرة، ثم أثنى على هذا العلم طلب منه أن يوفقها فأفردها وسماها تنقيح الفصول، ثم شرحها كتاب سماه شرح تنقيح الفصول البراقي وهو مطبوع في مجلد وهو كتاب متميز، واصل تنقيح الفصول هو مختصر من كتاب المنصور الرازي، مختصر من كتاب المنصور الرازي، فلاحظ كيف ان علماء المالكيه متداخلين مع علماء الشافعيه في التاليف في اصول الفقه. ثم هناك ايضا المدرسه المالكيه في الاندلس لما انتقل التمير إلى مالك لكم يهي بيهي الليدي نقل هذا إلى مالك ثم انتشر هذا إلى مالك في الأندلس، بل إنه استقر هذاك المالكية الآن منذ القرن الثاني الهجري، منذ القرن الثاني الهجري عندما نقل يهي أو انتقل يهي بيهي الليدي من المدينة وورع من مصر ثم الأندلس، في كل شمال أفريقيا والأندلس لا يوجد فيها إلا مذهب مالك، لا تجد عالما شافعيا او حنبليا او حنفيا في شمال افريقيا يعني ليبيا تونس او الجزائر او المغرب الاقصى او موريتانيا، الان كل هذه الدول كلها على مذهب المالكي، كلها على مذهب المالكي،

الشافعية المعدل ترتب مباحثها في وصول الحكم تبدأ بالأحكام الشرعية قبل أن تبدأ بالمقدمات يذكرون التعريفات خاصة مثلا جوانب التجريب من وصول الحكم ومبادئ وصول الحكم الأساسية واستمداد وصول الحكم ثم يبدأون يذكرون تعريفات متعلقة بالعلم ومدارك العلوم والشك والطلب والعلاقة بينها واليقين إلى آخره ثم يبدأون الحديث عن الحكم الشرعي حديث عن الحكم الشرعي وأنواعه وأقسام كل نوع وحكم تكليف وحكم وضعي وأنواع كل قسم ثم الحديث عن الحكم الوضعي أيضا الشرط والسبب والرخصة والأداء والقضاء والإعادة ثم السبب ثم يتحدثون عن التكليف وشروط التكليف وعوارض التكليف وموانع التكليف إلى آخره ثم ينتقلون الى القسم الثاني من اصول الحكم التي ما يتعلق بالادله سواء الادله المتفق عليها القران والسنه والاجماع والقياس او الادله المختلف فيها مثل شرح الطالب العلم والصحابي والاستحسان والاستقراء والمصائب المرسله ثم ينتقلون الى القسم الثالث من اصول الحكم وهو ما يتعلق بدلالات الالفاظ او ما تعرف بالقواعد اللغويه وهي التي من خلالها يستنبط المجتهد من النصوص القواعد اللغوية أو قواعد الألفاظ الاستنباط من النصوص الشرعية أما المتهم مع القواعد اللغوية مع القواعد الألفاظ لا يستطيع أن يستفيد من النص الشرعي إذا ورد هناك أمر إذا ورد هناك عام إذا ورد هناك مجمل ظاهر أو مخالفة ثم يعرف القواعد الأصولية يستطيع من خلال التعامل مع النص الشرعي واستنباط الأحكام الشرعية منها أخيرا القسم الرابع يتكلمون عن والتقليد والتعارض والترجيح وما يحمل على احيانا الحديث عن الفتوى والاستفتاء فهذه اقسام اربعه يتكلم عنها علماء مدرسه الجمهور عند تاليف احدى اصول الحكم وهم قد يكون التاليف او يجمع هذه الاقسام الاربعه تاليف البيضاوي تعريف البيضاوي لاصول الحكم عندما قال اصول الحكم هي ادله الفقه الاجماليه كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. المدرسة الثانية هي مدرسة الحنفية في مقابل الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة هذه المدرسة الحنفية أو تسمى مدرسة الفقهاء. سمي مدرسة الفقهاء لأنها تميزت بالعناية بالفقه أو دمج الفقه مع أصول الفقه أو ربط الفقه مع أصول الفقه. يقرأ في كتب هذه المدرسة يجد كم هائل من الفروع الفقهية حتى يظن ان هذا الكتاب كتاب فقه وليس كتاب اصول، لكنهم من خلال دراسه هذه الفروع الفقهيه يستنبطون القاعده الاصوليه، والطرح الاصولي لهذا ان الامام ابي حنيفه محمد بن حسن وابو يوسف بن صاحب ابي حنيفه لم يؤلفوا كتابا مستقلا في اصول فاضطرهم ذلك لانهم علماء حنفيه ذهبوا يتتبعون الفروع الفقهيه المنقوله عن ابي حنيفه مع صاحبيه يتتبعونها فرعا فرعا ثم يستخرجون منها قاعده اصوليه يقولون ان الامام ابي حنيفه لا يرى وجوب الزكاه او وجوب الحج على الفور عندما يبلغ الصغير لا يجب او لا يوجب عليه ابو حنيفه الحج على الفور ثم يستخرجون من هذا الفرق الثالث قاعده ان الامر مجرد الانظار لا يدل على الفور وانما يدل على التراخي ويتبعون الفروع الفقهيه والاحكام الفقهيه المقبوله او الثابته عن ابي حنيفه عن صاحبيه ابو يوسف محمد بن حسن او من جاء بعدهم من الائمه الحنفيه ومن ثم يستخرجون منها قاعده اصوليه لذلك كثرت الفروع الفقهيه جدا في كتبهم الاصوليه وعرفت طريقتهم بطريقه الفقهاء كما ايضا ليسوا على حد واحد يعني قد يكون بعض العلماء من الحنفية يقلل من الفروع الفقهية وقد يكون بعض العلماء يزيد ويكثر من الفروع الفقهية وتعرفون أيضا الحنفية انتشر مذهبهم في العراق وفي شرق العالم الإسلامي في شرق العالم الإسلامي وهي ولكن مدرستان يعني بعد المدرسة الأصول الفقهية، ربطت الأصول الفروع الفقهية، تميزت بهذا الربط، ربط الفروع الفقهية بالقواعد الأصولية، أي تقرر القاعدة بعد استفراغ وتتبع الفروع الفقهية، تتبع الفروع الفقهية، باعتبار أن هذه القاعدة جاءت لخدمة هذه الفروع الفقهية، وبيان طريقة استنباطها والوصول إليها. ومن هذه الكتب أهم كتب الحنفية كتاب كنز الأصول، وهو مشهور أصول البزدوي من علماء الحنفية المتقدمين في القرن الخامس الهجري، وهما اثنان البزدوي أبو العسر والبزدوي أبو اليسر أخوان. هذا أحدهما صاحب كتاب أصول البزدوي أو كنز الأصول المعروف أصول البزدوي، وكتاب مطبوع الآن مشروعي ومطبوع مستقل. أيضا من أهم كتب هذه المدرسة أصول السلاسي أيضا في القرن الخامس الهجري، وأيضا كتاب المنام في القرن السابع الهجري للنسبي، المنام في أصول الفقه أو يسمى أحيانا منام المنام في أصول الفقه. كتاب المنام اشتهر عند الحنفية، خاصة كتاب أو متن مختصر في المدارس في التعليم بشرح شروح كثيرة جدا، منها شرح نفس المؤلف النسبي عبد الله بن النسبي 1910، المؤلف المنام شرحه في كتابه كشف الاسرار شرح منام، ولكن تشرح عدد كثير من علماء الحنفيه قام الدين التاجي في جامع الاسرار لابن تيميه الحنفي شرحه في كتابه كنز الاظفار شرح منام وغيره. ثم ايضا بعض العلماء الحنفيه نظموا ثم هذه المنظومات شرحت، ثم اختصر المنام بمختصرات شرحت المختصرات. فكتاب المنام يكون بخدمه كبيره جدا، صار عليه كثير من المؤلفات خاصه منتشر في التدريس عند علماء الحنفيه. ايضا من الكتور المهمه عند الحنفيه خاصه في وراء النهر وحتى وقتنا الحاضر كتاب اسمه اصول الشاشه، أصول الشاشة هو كتاب مختصر قارب المنام، فعلماء الحنفية أو الطلاب على مذهب الحنفية ثم يكون ترقى عن أصول الفقه على كتاب المنام أو ترقى أصول الفقه على كتاب أصول الشاشة، وأصول الشاشة له فروع كثيرة. المهم أن هذه المدرسة مدرسة الفقهاء ومدرسة الحنفية قادمة الشافعية والمالكية والحنابلة بأنها اهتمت بالفروع الفقهية، فنجد كتاب الأصول عند الأحناف ثري الفروع الفقهية، عندما يذكر القاعدة يذكر الفروع الفقهية متخرجة ومبنية على هذه القاعدة. ولكن يلاحظ على هذه المدرسة أو مدرسة الفقهاء والحنفية قضية وجود التعصب لديهم، وجود التعصب لديهم، وقد يكون ساعدهم على هذا التعصب قول المؤلفين على هذه المدرسه كلهم من الحنفيه، ليس لديهم احد من العلماء مذاهب اخرى فيذوق التعصب، بل كلهم علماء حنفيه تزال تعصبهم لمذهب ابي حنيفه، حتى قال احد المجمر من الدبوسي قال كل قول قال قول الامام ابي حنيفه منسوب او مقيد، قول يعني فيها شيء من الغرابه ان يصل الامام كبير الامام الدبوسي ان يقول هذه المقوله، مع ان الامام ابي حنيفه رحمه الله يصرح في كلامه انه اذا وجدت لي قول خالف النص خالف السنه فلا تاخذ به، فلا تاخذ به. فهذا من الملاحظات على هذه المدرسه كونها انفردت بها اصحاب المذهب الحنفي، نعم وجد لديهم بعض التعصب والاتصال باقوالهم وما نقل عن الامام ابي صاحبيه وجزم صحة آرائه وسلامة أقواله. واهتموا كذلك الحنفية سواء في الكتب الأصولية أو في كتب مثل الجدل والفداء إلى الانتصار إلى مذهب الحنفية، وبالغوا في ذلك، ومن مبالغتهم أنهم اعترفوا على الردود على الشافعية، وصار جاء أوقات أو اشتدت ايضا طريقه الفقهاء شد تعلقها بالفرع الفقهي والموضوع الفقهي، وايضا لاخضاع القاعده الاصوليه للفروع الفقهيه. اذا قلت ان القاعده فروع فقهيه مبني عليها، قد يقفون على فروع فقهيه جديده تقابل القاعده، فيعملون الى تحويل القاعده الاصوليه، تغيير القاعده الاصوليه حتى يدخل هذا الفرع الجديد. يعني مثال لذلك من قاعدة دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء ما هي دلالة؟ دلالة الاقتضاء أن يوجد دليل نقدي لا يمكن حمله على ظاهره، فيحتاج إلى تقدير شيء حتى يصح حمله إما شرعا أو عقلا أو يصح شرعا. إذا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، الآن التحريم لا يحسب إلى الدوام. البيت حرام أو الهاتف حرام أو جاهز، وإنما الحكم الشرعي ينسب إلى فعل المتقدم، ينسب إلى فعل المتقدم. فقال هنا هذا من ثلاثة قضاء، لا بد من تقدير شيء حتى يصح الكلام، لا بد من تقدير شيء. مثل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هل الخطأ والنسيان مرفوع عن الأمة؟ هل هو ما ننسى أو نخطئ؟ لا، يقع الخطأ والنسيان. إذا في شيء مقدم هنا رفع عن النسيان، يعني رفع اثم الخطا والنسيان او رفع حكم الخطا والنسيان. في الايه رفع حرم عليكم الميته، لا بد يقدر حرم عليكم مثلا انتفاع الميته او حرم عليكم اكل الميته. تعرفون الانتفاع اوسع من الاكل، لكن فقط ما يستلمون الاكل، لكن اذا حرم الانتفاع فيحرم عليه ان يحرم افضل جدا أو الاستفادة منها في أشياء غير هذه. الحنفية لما وجدوا عقول عن أبي حنيفة تخالف دلالة الاقتضاء، حولوا دلالة الاقتضاء في قضية تكوين العموم أو لا تكوين العموم حتى تتمشى مع ما قالنا أن أبي حنيفة. ميزة الحنفية أنهم يغيرون القاعدة الأصولية إذا ثبت فروع فقهية متعلقة بها عند الإمام أبي حنيفة حتى تدخل هذه. بينما الجمهور إذا جاءت فروع عن الإمام الشافعي قال القاعدة أنه جعل لها قاعدة جديدة، جعل لها قاعدة جديدة ولا يغيرون القاعدة الأولى. كلا الطريقتين مدرسة الجمهور أو مدرسة العالمية، الهدف منها أو الأساس فيها أنها خدمة الشريعة الإسلامية بمعرفة وضع منهج استنباط أحكام شرعية على طريقة سليمة، وهذه هي كافية علم أصول الحكم. العالم منهج من خلاله يستنبط الاحكام الشرعيه، ولا يكون استنباطا من غير منهج، فيكون لديه مثلا خلل او ازدواج او اختلاف. من اهم فائده علم اصول الفقه مثل علم الطب، يكون لدى الطبيب منهج يعالج فيه المرض، منهج مامون يعالج فيه المرض. فلذلك الاصول الفقهيه ضعف عند العالم عند المجتهد بالطريقه منهج سليم استنباط الاحكام الشرعيه يسير عليه في جميع الاحكام، هو فقط يعتمد على النص الشرعي من غير منهج يسير عليه في ذلك. ولهذا يعني الاختلاف بين مدرسه الجمهور ومدرسه الحنفيه في الطريقه ليس في القاعده، ليس في الغايه، وكلهم يقصدون ان يكون استنباط الاحكام الشرعيه بناء على منهج واضح وسليم لا ازدواج فيه، سواء اتينا بالفروع الفقهيه ثم قدمنا قواعد اصوليه، أو أتينا بوضع قاعدة أصولية ومتمة ربطنا فروع الفقهية بهذه القاعدة الأصولية. فكلا الطريقتين تحقق ازدهار الفقه الإسلامي ونماء الفروع الفقهية وتخريج القواعد الأصولية. من الاختلافات بين الجمهور والحنفية مثال بسيط، مثلا أحكام أو أنواع الحكم التكليفي، الحكم الشرعي نوعين، حكم تكليفي وحكم وضع، حكم تكليفي وحكم وضع. الحكم التكليفي عند الجمهور خمسة أنواع، الحرام والإيجاب والندب والكراهة والربا، خمسة أنواع. عند الحنفية قال لا، سبعة أنواع، سبعة أنواع. لماذا؟ قالوا لأن طريقة إثبات الحكم الشرعي بالدليل الشرعي، أن الدليل الشرعي يختلف، أحيانا يكون قطعي وأحيانا يكون ظني. فالحنفية مراعاة لهذا الأمر أن الدليل الشرعي يكون قطعي أو ظني زادوا في أنواع الحكم التكليفي، والجمهور لم يدخلوا إلى هذا الشاعر القديم، فقال كل ما طلبه الشاعر طلب الجاز يكون حرام واجبا، وكل ما طلبه الشاعر طلب غير جاز يكون مندوبا، وكل ما طلب الشاعر تركه طلب الجاز يكون حراما، وما طلب تركه طلب غير جاز يكون مكروها، وما سوى بين فعله وتركه يكون مباحا. لكن حتى قال لا، اذا طلب الشاعر تركه طلب الشاعر وفعله طلبا جازما يكون بدليل قطعي يكون من الفرق، اذا طلب الشاعر فعله طلبا جازما بدليل قطعي يكون من باب الفرق يسمى فرق، مثل الزكاه والحج والصلاه يكون طلب الشاعر فعله طلبا جازما بدليل قطعي، اما اذا طلبه طلبا جازما بدليل قطعي فلا يكون فرقا وانما يكون واجبا، يكون واجبا مثل قال مثلا صلاة العيدين مثل صلاة الوتر هذا واجب وليس فرق. هناك شيء يعني أثرت الخلافات بين هذه المدرسة العلمية ومدرسة الجمهور. من كتب الجمهور الشافعية قواعد الأدلة السمعية سفره الطريق، وهو قريب من طريق الحنفية يكتب ذكر فروع الدين إلى حد ما، حتى صرح في أول الكتاب أنه قارن طريقة الفقهاء في تأليف الكتاب، وقارنته طريقة الفقهاء، وخاصة أنه شف تعقب لأحد كتب الحنفية في أصول من أشهر كتب الحنفية تسمى ابن القيم لأصول الجصاص وأصول السراقسي، أيضا منها تقويم الأدلة لأبي زيد بن المسلم وعنان، أيضا البزدوي له شروح كثيرة منها نشر الأسرار شرح أصول البزدوي على الدين البخاري على الدين عبد العزيز البخاري توفى سنة 730 هجري، وهو من أهم الشروح وأهم المصادر في أصول الفقه عند الحنفية. من أيضا من هذه الكتب أو منهج هذه الكتب في ذكر مبادئ أصول الفقه بشكل عام كتب الحنفية أنهم يبدأون بتعريف علم الأصول وما يتعلق به، ثم مباشرة يبدأون بذكر الأدلة، يبدأون بذكر الأدلة سواء القرآن ثم السنة أو يذكرون الأدلة القرآن، ثم يتحدثون عن طرق استنباط النص نص القرآن بذكر دلالات الألفاظ النص الظاهر والمجمل، يكون لهم منهج يختلف عن الجمهور في دلالات الألفاظ، فعندهم دلالات واضح الدلالة أو خفية الدلالة، وواضح الدلالة أنواع وخفية الدلالة أنواع، ثم بعد ذلك تكون بقية الأدلة من الإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، ثم بقية ثم يكون أحوال المجتهدين وعوارض الأدلة، وبعضهم يزيد معاني الحروف أو ذكر حروف المعاني وما تدل عليه حروف المعاني، وهذه من الأشياء التي تميز بها علماء الأدلة ذكر حروف المعاني، يعني مثلا حرف الباء يدل على الانصراف يدل على التبعيد من او الى اتجاه الغايه او بمعنى كذا او بمعنى كذا، وحروف المعاني مهمه لطالب العلم لانه حدث من الفروع الفقهيه مختلف فيها الاختلاف في دلاله حرف المعاني، مثلا وامسحوا برؤوسكم هنا الباء يسبب اختلاف في معنى الباء، هل هي للانصراف فيجب مسح الراس كاملا للانصراف أو التبعيض فيجوز مسح بعض الرأس، بناء على اختلافهم في معنى الباء هل الإنصاف أو التبعيض اختلفوا في حكم مسح الرأس، هل يجب مسح الرأس كاملا في الوضوء أو يجوز أو يكفي مسح بعض الرأس. فالحنفية اهتموا في معلوماتهم بذكر مباحث خاصة بمعاني الحروف آخر كتب مدرسة الفقهاء بذكر الحاكم والمحكوم وشروط الحكم التي يذكرها غالبا علماء الجمهور في أول كتب في أول كتب. الحنفية بينهم اختلاف، ليس كلهم متفقين على هذا الترتيب، فمثلا البزدوي بدأ الحديث عن الأمر والنهي، الأمر والنهي كمبحث باحث اللغة البحث اللغوي الأصولية المهمة، ثم أورد بقية البحث اللغوي، ثم رجع وتحدث عن الكتاب والسنة والإجماع والبيان والنهي. فواضح القضية فيها أن الحكم والحاكم والأحوال الأدلية في آخر هاتين القتال الأساسيتان في تعليم أصول الفقه منذ بدء التاريخ القرن الرابع الهجري إلى القرن السابع الهجري. المؤلفين في أصول الفقه إما يكون على طريقة الجمهور أو على طريقة الفقهاء الذي يعرفه بالحنفية. وإن قلت لكم قبل قليل قد يكون احتفاء يؤلف كتابه على طريقة الحنفية ولكن قد يكون مؤلف بذكر الفروع الفقهية أو يؤلف كتابه على طريقة الجمهور لكن يزيد الفروع الفقهية حتى يشابه المؤلفات في المدرسة الأخرى. في القرن السابع الهجري خرج عدد من العلماء وتبنوا تعريف طريقة جديدة يحاولون الجمع بين طريقة الجمهور وطريقة الفقهاء، طريقة الجمهور من الشافعية والمالكية والمنابر وطريقة الفقهاء وطريقة الحنفية من خلال يجمع بين كتابين، يعني ياخذ كتاب من طريقة الجمهور وياخذ كتاب من طريقة الحنفية ويؤلف كتابه من خلال جمع بين هذين الكتابين. في كتب يعني صرفت في عناوينها انها تجمع بين كتاب كذا وكتاب كذا، من اشهرها كتاب الساعاتي، كتاب بديع النظام، جاء بين كتابي البزدوي وحدثنا كتابي البزدوي اللي هو كنز الوصول للبزدوي للعلماء الحنفيه، وكتاب الاحكام ووصول الاحكام الان الف الساعاتي هذا كتاب بديع النظام ويسمى نهايه الوصول لعلم الوصول مطبوع هذا المجلدين. صرح انه جمع بين كتاب طريقه الجمهور وكتاب اخر من طريقه الحنفيه خلال هذا الكتاب وهذه الخطوة السعادي ظهر طريقة في التاريخ في أصول الفقه جمعت بين طريقة الجمهور وطريقة الحنفية. وهذه الطريقة يعني أرادت التقرير والتوثيق بين مدرسة الجمهور ومدرسة الحنفية وتقرير الخلاف بينها حيث تذكر القاعدة الأصولية والدليل عليها كما يعمل الجمهور ومع ذلك تطبقها لعدد من الفروع الفقهية التي انبنت عليها. وكان من الذين ألفوا بهذه الطريقة بعضهم علماء حنفية وبعضهم علماء عرب يتسبون إلى مذهب الشافعية ومذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية، ولكنهم يعني خطوة في تطوير التاريخ وأصول الفقه حاولوا الجمع بين منهج الجمهور ومنهج الحنفية. ولكن يلاحظ أن هذه المؤلفات على هذه الطريقة اتسمت الإيجاز والاختصار، يعني كتب المؤلفة في الجمع بين طريقة الجمهور وطريقة الحنفية غالبا تكون مختصرة. كتاب السعادة هذا له موضوع محقق في مجلدين وربع مستقل في يكون كتاب صغير، أيضا في كتاب آخر أُلف على هذه الطريقة لابن السبكي تاجدين السبكي اسمه جمع الجوامع، جامع الجوامع لابن السبكي، هو كتاب مهم عند الشافعية وانطلق حاول الجمع بين طريقة الجمهور وطريقة الحنفية وصرح في أوله أنه جمعه من 100 مصنف، جمعه من 100 مصنف بعضها مصنف على طريقة الجمهور وبعضها على طريقة الحنفية وكتاب مختصر مطبوع الآن في حدود 100 أو 150 صفحة وله شروح كثيرة جمع جوامع النصوص ومختصر جدا حتى يصعب فهمه من بين قراءته وشروحه. وبدأوا في أول كتاب مقدمة العقيدة ثم انتقل إلى مباحث أصول الفقه. من شروحه مثلا تشريف الرسام على الزرقشي شرح جمع الجوامع، وشروح كثيرة منها شرح محلي على جمع الجوامع وله حواشي، ويبرز يعني على مر التاريخ الإسلامي مدارس الشافعي. تعرفون المدارس القديمة يعني في الدولة مثلا العباسية والدولة الأيوبية ودولة المماليك مدارس أشبه الآن بالجامعات، كل عالم من العلماء يكون له مكان يجلس فيه ويدرس الطلاب. كان من كتب المشترك في التدريس كتاب جمع الجوامع لابن السبكي، ولا زالت عناية قوية عند علماء الشافعية لكتاب ابن السبكي، هو كتاب محرر وقدم شروح كثيرة جدا. أيضا من الكتب المؤلفة على هذه الطريقة كتاب صدر الشريعة لإمام ابن مسعود البخاري الحنفي علماء الحنفية في القرن الثامن الهجري، ألف كتاب حاول أن يجمع بين كتاب سماه تقطيع الأصول، تقطيع الأصول، حاول يجمع بين كتاب البزدوي كتاب في الأصول أصول البزدوي وبين كتاب فخر الرازي كتاب الأصول في أصول الفقه، بكتاب ثقيل يجمع بين الطريقتين سماه تقطيع الأصول، ثم شرعه في كتابه التلوية على تقطيع الأصول، شرح في كتاب التلوية على التقطيع، التلوية على التقطيع، وهذا الكتاب كتاب جمع الجوامع، يعني زادت أهميته بكونه جمع لكتابين من طريقتين مختلفتين، كتابين مختلفتين، مثل الآن نلاقي كتاب مثلا عند الشافعية ويشرحه عالم من العلماء المالكية مثل القرآن وسورة الفقه. علقوا علماء الحرمين وعلماء الشافعية الكبار وشرحوا علماء المالكية وعدد من علماء المالكية مثلا علماء النازلي من علماء المالكية الكبار شرحوا في إيضاح الأصول، إيضاح الأصول وبرهان الأصول كتاب مطبوع، فيعطي كتاب أهمية لأن المؤلف الأصلي شافعي والشارح مالكي والشارح مالكي. من الكتب أيضا التي جمعت بين الكتب بين طريقة الجمهور وطريقة الحنفية كتاب التحرير وهو لعالم حنفي، جمع جوامع عالم شافعي جمع بين الجمهور والحنفية، هذا التحرير لكمال الدين للإمام صاحب كتاب الفقه القدير جمع الحنفي ألف كتابه التحرير وهو أيضا كتاب مختصر وجمع فيه بين طريقة الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية وبين طريقة الكبار يعني عالم في القرن التاسع الهجري وأربعين وعالم كبير عند الحنفية المتأخرين، ولذلك كتابه التحرير في أصول الفقه مطبوع كتاب له شروح كثيرة، له شروح كثيرة شرحه في ابن أمير الحاج من علماء الحنفية في كتابه التقرير والتحرير، شرحه أيضا محمد أمين من علماء الحنفية المتأخرين في القرن الحادي عشر في كتابه تيسير التحرير، كتاب تيسير التحرير وكذلك شرحه عبد الدين بن عبد الشكور من علماء الحنفية في الهند في القرن الثاني عشر في كتابه مسلم الثبوت، مسلم الثبوت، ثم كان الكتاب صنعه يعني أهمية لأنه شرح للتحرير الذي فيه جمع بين طريقة الجمهور وطريقة الحنفية، فكما بين الحنفية ومنها شرحه أحد علماء المتأخرين في القرن الثالث عشر الهجري الصادق في كتابه سماه فوات الفروع الفقهية، تخريج الفروع على الفروع، وكذلك علماء الحنفية تخريج فروع على طريق فروع على الأصولية ثم يخرج عليها فروعا فقهية وكذا نافية نشر تطوير أن أصل الفقه النافي أربط الفروع والأصول لكن ألف على هذه الطريقة نشرها كتاب متأخر اسمه التمرتاشي ألف كتابه أصول إلى الأصول ربط فيه فروع فقهية بأصولها بناء على مدرسة تخريج الفروع على الأصول والتخريج سيكون إن شاء الله له دورة إن شاء الله أو لقاء بعد أسبوعين تقريبا في هذه الدورة هو في عنوان هناك تخريج الفروع على الأصول نأتي بقاعدة أصولية ونخرج عليها نبني عليها الفروع الفقهية هناك تخريج الأصول على الأصول تخريج الأصول على الأصول بناء الأصول على الأصول عندنا قاعدة أصولية ونبني عليها قاعدة أصولية مثل قضية التراث، التراث في اللغة، هل التراث في قاعدة؟ التراث في اللغة موجود أو التراث في اللغة واقع؟ التراث هو استعمال الكلمتين في معنى واحد، استعمال الكلمتين في معنى واحد. اختلف العلماء رسول الله التراث موجود في اللغة أو هو واقع في اللغة أو غير موجود في اللغة أو غير واقع في اللغة. الجمهور يرون أن التراث واقع في اللغة. تقول مثلا الشخص اذهب او تقول له اخرج او تقول له اجلس او تقول له اقعد بمعنى واحد يقول من التراث تخريج الاصول على الاصول الذين قالوا بوقوع التراث في اللغه العربيه وقوع يعني استخدام الكلمتين بمعنى واحد خرجوا على هذه القاعده قاعده اصوليه اخرى مهمه فقالوا بجواز روايه الحديث بالمعنى قالوا بجواز روايه يجوز أن يغير الراوي يغير الرفض بما يراجعه لأنه يقول هذا مراد لهذا يؤدي نفس المعنى طيب والذين منعوا من التراث في اللغة يتخرج عليهم هذا جواز رواية الحديث بالمعنى واضح لأنه يقول كل لفظ لا يقوم عنه لفظ آخر فيقول مثلا اجلس غير فقعد اجلس غير فقعد لا هما سواء أنا بعض مفرق بين اجلس تقول للشخص اجلس إذا كان واقف تقول له اجلس إذا كان مضطجعا تقول له اقعد لا تفرق بينهم فقال إذا اللغة ليست فيها ترابط وينبني على هذا القاعدة الأصولية قاعدة أصولية مهمة جدا وهو لا يجوز رواية الحديث بالمعنى رواية الحديث بالمعنى قاعدة أصولية فيها خلاف قضية مهمة فتخريج فروع الأصول النوع الثاني تخريج الأصول على الأصول تخريج قاعدة أصولية على قاعدة أصولية والنوع الثالث تخريج الأصول على الفروع تخريج الأصول على الفروع وما كان عليه الحنفية يسمعون فروع فقهية ويستخرجون منها قاعدة أصولية كما في بعض العلماء الآن وبعض الدراسات المعاصرة يجمعون مثلا فروع فقهية لأحد الصحابة ثم يخرجون عليها قاعده اصوليه يقولون ان مثلا ابو بكر الصديق او عمر بن الخطاب او معاذ بن جبل او عبد الله بن مسعود يقول الامر يقتضي الوجوب او الامر مجرد يقتضي الفور لماذا بناء على الفروع المنقوله عن معاذ بن جبل او عبد الله بن مسعود فهذا تخريج الاصول من الفروع والنوع الرابع تخريج الفروع من الفروع والذي هو يعرف الان بالقياس يعني تخريج مسألة على مسألة تخريج مسألة على مسألة وهذا الكلام عند علماء البدائع التخريج على قول الإمام تخريج على قول الإمام أو لازم قول الإمام أن يعتبر مذهب الإمام إلى آخره والصحيح هو لازم الشيء يكون إذا كان قال الإمام قولا ويجب من هذا القول شيء ثاني لا نقول أن هذا الشيء الجديد هو قول الإمام يقول هو لازم كتابه ولكنه قد يكون غفل عنه او لم يخطر بباله اثناء قول هذا الطريقه الاخيره مدرسه العنايه في الدليل في مقاصد الشريعه او ربط اصول الفقه بمقاصد الشريعه ولك هذه المدرسه قد يكون في مثلا عن طريق او بداياتها عن طريق امام الحرمين جويني الإسلام قبل شيخ حسين التيمية وتلميذ شيخ حسين التيمية المغير زيادة الحديث عن هذه القضايا، ثم برزت هذه القضية بوضوح على يد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما أن كتابه الموافقات في أصول الشريعة، الموافقات أو الموافقات في أصول الشريعة دمج علم أصول الفقه بمقاصد الشريعة، دمج علم أصول الفقه بمقاصد الشريعة. ومن ذاك الوقت كان علم الشريعة بحكم المقاصد بعناية كبيرة من العلماء، بعناية كبيرة من العلماء سواء الذين أثروا به مؤلفاتهم أو ألفوا به باستقلال، سواء ألفوا في جزئية من جوانب المقاصد القواعد الكبرى والمصالح أو جاءت مؤلفات عامة في مقاصد الشريعة، وخاصة عند المتأخرين في مقاصد الشريعة كالطاهر بن عاشور والفارسي أو حتى المعاصرين الذين أتوا من التأليف في مقاصد الشريعة سواء المقاصد الضرورية أو الحاجية أو التقسيمية أو المقاصد العامة أو المقاصد الخاصة أو المقاصد الجزئية، بل إنه عدد من العلماء المتقدمين ألفوا في مقاصد الصلاة تلمذي مقاصد الحج، أيضا هناك مقاصد وتكلم منها هؤلاء مقاصد الأمر معروف النهي عن المنكر، مقاصد الصيام، وإن كان هذا أكثره تكلم عنها في داخل مؤلفات أخرى مثلا في التفسير أو في الحديث يهتمون في قضية المقاصد، لأن العلماء متفقون على أن الشريعة جاءت لمصالح الناس، شرع الله عز وجل هذه الشريعة وأنزل هذا الدين على محمد صلى الله عليه وسلم ودع الناس اليه لصالحهم في العاجل والآجل، فالشريعه الاسلاميه جاءت لتحقيق مصالح الناس في العاجل يعني في الدنيا وفي الآجل في جميع ابوابها، في العبادات، العبادات فيها مصالح اخرويه ومصالح دنيويه، يعني عندما يؤدي المسلم العباده من الصلاه هو له يستفيد مصالح دنيويه، يلتقي بالمسلمين، يتفقد جيرانه، يتواصل معهم، ايضا في مصالح له يستقر نفسيا ويرتاح ويطمئن قلبه عندما مثلا يمنع منه في اعمال الدنيا وفي طلب الرزق، ثم يذهب الى الصلاه يستقر ويرتاح ويهدى، هذه مصالح دنيويه اضافه الى المصالح الاخرويه من عظيم الاجر والثواب والقرب من الله عز وجل، وهذا ترى ما يوافق الاديان الاخرى تعرفها الكنيسة إلى يوم الآخر، بينما المسلم من الله عليه المسجد من الله عليه هذه العبادة التي يتواصل من خلال العربية عز وجل ويبقى في مراتب أكثر من خلال الصلاة، وكذلك الصيام، الصيام الصحة، الصيام فيها مصالح دنيوية من صحة الجسم، أيضا في المجتمع المسلم يتفقد المسلم غيره محتاجين من المسلمين ويعرف عليهم ويحس بما يعاني منه من الجوع، وكذلك في الحج يلتقي المسلمون في مصالح دنيوية يتشاورون ويتناقشون ويتعرفون على أخبار بعض ويتناصحون إلى آخره، وإضافة إلى المصالح الأخروية وهو حصول الثواب والأجر والمصالح الكبرى التي تعظيم الله عز وجل متوفر في جميع العبادات، وكذلك في المعاملات في العقوبات الشرعية وكذلك في كان القصة كلها شرع الله عز وجل لتحقيق مصالح كبيرة جدا للمسلمين سواء في الدنيا العاجل أو في الآخرة في الثواب والأجر الكبير. لذلك الآن كثير من الناس الذين يدخلون الإسلام في العصور كعصر الحاضر إنما يتأثرون بعرفة الدين وأحكامه وتشريعاته ومقاصده، يعني أنا قرأت إحصائية سبب يدخل فيه المسلمون في سبب الإسلام، فذكر أنه قراءة القرآن، قراءة القرآن غير المسلمين أهم سبب يدخل الإسلام هو قراءة القرآن، وهذا يعني متبادل من قد قام مثلا تأثر المسلمين أو قراءة مثلا محاسن الإسلام، فإذا قال لا أهم سبب هو قراءة القرآن وكذا معانيه مترجمة للغات المشهورة، فأكثر من يعاني غير المسلمين سواء أمراض نفسية أو يمر بحالات اكتئاب أو عدم استقرار ما يقرأ في هذا القرآن الكريم خلال ترجمته للغته ويلمس التميز من للمسلم كل ما يريده سواء في حياته الاجتماعية أو في حياته الروحية وارتباطه بخالقه عز وجل أو في معاملاته مع الناس أو في أموره العامة والسلوك والأخلاق التي يحتاج في المعيشة. فالإمام الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله في سنة 790 هجري يعني في آخر القرن الثاني الهجري نشأ على يدي هذه الطريقة ودمج ما يجب علم أصول الفقه في مقاصد الشريعة. هناك كتب كبيرة يعني من أهمها معاصر الإمام الشافعي منها كتاب البحر المحيط للزركشي محمد بن بلال الزركشي في سنة 695 هجري وهو على اسم بحر في أصول الفقه يعني جمع مؤلفه من كثير من المؤلفات الأصولية المختلفة سواء على طريقة الجمهور أو على طريقة الحنفية أو على طريقة الجمع بين الطريقتين. وهذا الكتاب بحر المحيط في أصول الفقه هو الآن اختصره أو استفاد منه كثيرا الإمام الشوكاني المتأخر محمد بن علي الشوكاني عالم اليمن توفى سنة 1250 في كتابه إرشاد في القرن الرابع عشر من العصر الحاضر خرج مؤلفات كثيرة كلها تدور على طريقة الجمع بين الفريقين يعني اعتمدت على طريقة الجمهور على طريقة الحنفية مثل مؤلفات الشيخ محمد الخضر بيت من علماء مصر من 1354 أو الشيخ المحلاوي من علماء مصر أيضا لو كتبت في التفسير الوصول يعني الوصول كتاب أصول الفقه الشيخ محمد أبو زهرة كتاب أصول الفقه للشيخ أبو عبد الله من علماء مصر المتأخرين أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزهيري أيضا علماء السعودية المتأخرين الشيخ محمد الأمين في شرح نظم الأمريكي في كتاب مستقل شرح نظم الأمريكي لورقات من القرنين وله منظومة أصول الفقه شرحها أيضا وهي عبارة عن جمع بين طريقة دمج الفروع الفقهية بالقواعد الأصولية وكل الدراسات وكل ما تتصل به هي على طريقة الجمع بين الطريقتين فليست مختصة ببناء قواعد أصولية فقط بل ببناء القواعد واستغلالها وكذلك بربطها بالفروع الفقهية. هذا ما يتيسر حول مدارس التاريخ والأصول الفقهية مدرسة الجمهور الشافعية ومجهول منها مدرسة الفقهاء في الأمريكية ومدرسة الجمع بين الطريقتين ومدرسة تخريج الفقهاء والأصول ومدرسة دمج علم الأصول بالمقاصد الشرعية. الله أعلم. استفسار هذا من مهم جدا وهذا من فوائد هذا اللقاء اليوم انك اذا اردت تقرا كتاب لا بد القاضي يقصدون القاضي قبل ذلك، الحنابلة الحنابلة إذا قالوا القاضي يقصدون القاضي وياه وراجع. المهم معرفة المصطلحات كتاب طريقة التي تقرأ في مهم أيضا نقرأ في الكتاب ترجع إلى بعض المتخصصين أو أحد المتخصصين ليبين لك ما يشكل عليك ويرغب عليك. Yeah.